أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. وما بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحد بسم شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مختصر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر الشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان بسم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس Thank you. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ولو ضاب عاللنا الجوار المنشئات في البحر ك

على سرر موضود متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ولدان ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ولحم طير مما يشتهون وحور ولحم طير مما يشتهون وحور وحور عين كأمثال اللؤلؤ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكاس. أيوة. بأكواب وأباريق وكاس. أيوة. يطوف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بأكواب وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور النعيم وحور النعيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور العين وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما صدق الله العظيم الفاتحة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته